إننا نشتروا لأنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم من بعد، من موعد مع شرح سنن أبي داود وعلى مشارك الانتهاء من كتاب الملاحم ومن مباب الأمر والنهي، هذا الباب العظيم الذي هو مناطق خيرية الأمة به، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي جاءت الآيات والأحاديث تبين عظم هذا الأمر وأن الله عز وجل قد أمر الناس، أمر أهل الإيمان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد جاءت الآيات تبين ذلك. قال سبحانه وتعالى: إن الإنسان والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله عز وجل بينا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فجعل الله عز وجل الاستثناء في عموم خسران الإنسان، أن الإنسان لا ينجو إلا بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. والتواصي بالحق والتواصي بالصبر هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله قد بين النبي صلى الله عليه وسلم في السنة أيضا حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقال: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا الناس تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتركوا الناس في ظلمهم وفي اعتدائهم وفي عدم استجابتهم لأمر الله عز وجل هلك الجميع. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذن يأخذ الله عز وجل فيه إذا جاء العذاب يأخذ الجميع، ثم يبعثون على نياتهم، لكن الفتنة عندما تأتي لن تفرق. وسبب اتيانها أو من أسباب ذلك ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بكر الصديق لما رد على الناس فهمهم للآية خطأ: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فبين بأن الفهم الصحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رأى الناس الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمه الله بعقاب من عندي منه أوشك أن يعمه الله بعقاب منه. وكما كما أيضا ذكر لنا المصنف في أول الأبواب من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه في الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقائده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ثم قال سبحانه وتعالى ثم قال ابن مسعود ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث هذا أبو بكر لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما الاعتداء يا رب؟ كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وإلى غير ذلك من الأحاديث التي قرأناها في الأسابيع الماضية التي أكد وأقسم فيها النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي أن يأمرن بالمعروف وينهون عن المنكر ويأخذن على يد الظالم ولا يأطرن على الحق أطرا ولا يحصرن على الحق قصرا أو لا يضربن قلوب بعضكم بعض قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم. فهذا الأمر أمر عظيم جدا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا درجات ذلك كما ذكرناه في الأسبوع الماضي لأن المرء إذا رأى المنكر يجب عليه أن يغيره، من رأى منكم منكرا فليغيره فليغيره بيده إن لم يستطع فبلسانه فلم يستطع بقلبه. فإذا رأى الناس المنكر ولم يغيروه عمهم الله عز وجل بعذاب صالح ومطالح. فقلنا بأن حتى الذي يأمر بالمعروف وإن لم يكن يعمله عليه به وإن كان ينهى عن المنكر ويفعله فعليه أيضا النهي عن المنكر وإن كان هو على على على خطر عظيم لأن السنة دلت على أن من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله وهو حمار من حمر جهنم يجر أمعاءه فيها والعياذ بالله. قال جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه فيطيف بأهل النار فيقولون أي فلان ما أصابك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنتم آمركم بالمعروف ولا أتي وأنهاكم عن المنكر وأتي. فالحديث من حديث أسامة بن زيد في الصحيحين. وتندلق أقتابه أي يجر أمعاءه نعوذ بالله من ذلك تندلق أمعاءه معه فيدور بها. وهذا الذي بينه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري في رحلة الإسراء رجالا تقرض شفاههم بمقاريد من نار أو تقرض شفاههم بمقاريد من نار كلما قردت رجعت فقلت لجبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء من أمتك كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون مصداقا لقوله تعالى فتمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم الآيات. فنعوذ بالله من ذلك أن نكون جسرا للناس إلى الجنة ونقع نحن فيها في النار. فالآمر بالمعروف عليه أيضا أن يباشره والنهي عن المنكر عليه أن يتجنبه هذا أمر عظيم جدا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الآمرين بالمعروف والنهون عن المنكر، وألا نرضى بالظلم أو نسكت عنه أو نكون فيه أو في طريقه، نعوذ بالله من ذلك، ونبرأ إلى الله عز وجل من الظلم والظالمين وأعمالهم. وقفنا عند حديث هارون ابن عبد الله قال: حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن هلال بن خباب، عن هلال بن خباب أبي العلاء قال: حدثني عكرمة، حدثني عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص، ابن العاص، حدثني عبد الله بن عمرو، حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين يدي أصابعهم، قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله فداك. جعلني الله فداك. قال: ألزم بيتك وأملك عليك لسانك، وخذ بما تعرف، وخذ بما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة. هذا الحديث قد تعرضنا للرواية التي قبلها، هنا الرواية التي معنى رواية عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكرت الفتنة قال هذا الحديث. إذن من الفتن ومن دلالات الفتن أن يأتي زمان على الناس وقد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم، ولما شبك النبي صلى الله عليه وسلم أي تداخلت، فكأن غالب الناس أصبحوا هكذا بعضهم في بعض، نقضت العهود وخفت الأمانات، فكانوا لا يؤتمنون على الأمانات ولا يوفون العهود، فكانت هذه من الفتن وهي من فتنة المحيا التي تكون في حياة المرء، نعوذ بالله أن نصل لذلك أو أن نكون من هؤلاء. لما قال مرجت بكسر الراء، مرجت عهودهم أي الأمر اختلط وصاروا الجميع هكذا. عند هذا الوقت وهو من وقت الفتن قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله فداك. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت في هذا الزمان وكنت بين هؤلاء الذين لا يوفون بالعهود ويخونون الأمانات، ماذا أفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال: جعلني الله فداك. قال: ألزم بيتك، إلزم بيتك. هي بقى الوصية الأولى أن تبتعد عن الفتن، وأملك عليك لسانك أي لا تتكلم، لا تتكلم بما لا ينبغي، لأن هناك مفاضلة. هل الأولى أنك في زمن الفتنة تقوم وتتصدر وتتكلم وتزيل ذلك عن الناس، أما أنك تجلس في بيتك وتملك وأملك عليك لسانك؟ قد بينا ذلك من قبل، يعني في شرح كتاب الشريعة الأجري في الأبواب الأولى قلنا بأن هذه المسألة تختلف بالحال الشخص، أو فتنة شديدة والمرء ليس له يعني يتصدى فوجب عليه لزوم البيت، وإن كان يستطيع أن يأمر بالمعروف ويعني عن المنكر ويتصدى فيعرف الناس الحق، فالأفضل له أن يفعل ذلك، وإن جلس في بيته فقد لزم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلزم بيتك وأملك عليك لسانك، يعني لا تتكلم ولا تتكلم هنا إيش، لأنك لا تتكلم أصلا أصالة حتى لا تشترك في الفتنة، لأنك إن كنت لا تعلم كيف تتكلم والأمر اختلط عليك لأن أصبحت فتنة، فلا تكون أنت أيضا سببا في الفتنة، لا تكون سببا فيها بقول أو بعمل. البعض لا يلتفت إلى الكلام الذي يقوله في زمن الفتن أو في زمن الذي يكون فيه إشكاليات على الناس، فيتفوه بكلام ولا يدري أن هذا الكلام قد يهوي به في النار أو يكون قد شارك في الفتنة فيحمل إثم الظلمة في هذه الفتنة. فاسكت ولا تتكلم، لا تكون سببا في زيادة الفتنة أو المشاركة فيها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، خذ ما تعرف ودع ما تنكر، ما تعلم أنه حق خذه واعمل به، وما عرفت أنه منكر فدعه ولا تقترب منه ولا تبتعد عنه. وقال وعليك بأمر خاصة نفسك، يعني أنت تجتهد في خلاص نفسك، في خلاص نفسك، حتى لا تهلك مع الهالكين. فما يهمك في زمن الفتنة أولا أن تنجو أنت أولا، ثم انظر لغيرك بعد ذلك إن استطعت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. إذن اجتهد في الخلاص أولا، وحتى تنجو، ولا تنظر إلى العامة. ليش؟ لأنك ستجد قد تغتر بأمر العامة أو أمر الكثرة، فلا تغتر بالكثرة. الله عز وجل يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فلا تغتر بكثرة الناس في طريق ما لا يشترط أن يكونوا على الحق. بعض العلم يقول لا يغتر الإنسان بطريق الشر ولو كثر السالكون لها، ولا يزهد عن طريق الخير وإن قل السالكون لها. فليس العجب ممن هلك كيف هلك، وإنما العجب ممن نجا كيف نجا، لأن الهالكين كثيرون. ويقول سبحانه وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين، فالهلاك الغالب والنجاة هي الأقل. ذلك الناجين أن النجون قليلون بالنسبة للهالكين. ذلك قال يا سلم عليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العام، خاصة أن أمر العام لن يفيد معك في شيء، لن يسمع في هذا الوقت إلا القليل الذي أراد الله عز وجل لهم السماع، لن يسمع لكن إن استطعت وكان عندك وهنا في الحديث قال يعني من الفوائد قال فيها الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم جعلني الله فداك، وهذه الجملة من الجمل الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة رضي الله عليهم من شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بأرواحهم وأبائهم وأمهاتهم، ويقول فداك أبي وأمي، ونحن نفدي النبي صلى الله عليه وسلم بأرواحنا وأمهاتنا وأبائنا وأموالنا وكل شيء، ونحن أمرنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم بل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعز إلينا من أبائنا وأمهاتنا وأحب الناس إلينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نعمة أرسل الله عز وجل إلينا، ساق لنا الله عز وجل نعمة عظيمة جدا وهي نعمة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم. فإننا نتقرب إلى الله عز وجل بحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو استطعنا أن نفديه بأي شيء لافتدينا بأبي هو بأمي صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه خاصة الفداء بالأب والأم كما كان يقولها الصحابة وغيرهم، هذه لا تكون إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أو غير معروفة أقول ليس لا تكون إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا في مسألة أخرى في مسألة التشبيك، بأن التشبيك من الأصابع جاء في مقام المدح وجاء في مقام الثناء، أعتقد كنت الأسبوع الماضي، وهنا جاء في مقام الذم وليس المدح، وجاء من قبل في حديث المؤمن المؤمن كالبنيان المرصوص، وهنا جاء في جانب الذم، ويجوز فيها الإشارة يعني في الذم أو المدح، وهي المقصود منها الاختلاط والامتزاج ودخول الشيء في بعضه. حديث المؤمن كالمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، النبي صلى الله عليه وسلم. تراجم الحديث: هارون بن عبد الله الحمال البغدادي وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. فضيل بن دكين أو أبو نعيم ثقة، أخرج أصحاب السنن، أخرج أصحاب الكتب الستة. يونس بن أبي إسحاق السبيعي صدوق يهم قليلا، أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن هلال بن خباب بن العلاء صدوق، أخرج أصحاب السنن. عن عكرمة عكرمة مولى بن عباس أو حدثنا عكرمة مولى بن عباس ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عبد الله بن عمرو قد مر ذكره رضي الله عنه، صحابي المصحابي من المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عبادة الواسطي، حدثنا يزيد حدث محمد بن جحادة عن عطية العوقي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أو أمير جائر. قال هنا: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أو أمير جائر. كأن في الجهاد إن مثلا يبين أنه فيه درجات، أو أن الجهاد مراتب، وأعلى مراتب الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. الجهاد معلوم من أجل العبادات، وهو ذروة سلام هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عمود هذه الأمة، والجهاد ذروة سلام هذه الأمة، أعلى العبادات والطاعات الجهاد في سبيل الله عز وجل، لأن فيه نشر دين الله عز وجل، خل الناس بالإسلام، إعلاء كلمة المسلمين وكلمة الإسلام، فكانت هذه من أفضل الجهاد. لكن أفضل الجهاد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمة عدل عند سلطان جائر، فقال: أو أمير جائر. طب لماذا؟ ما الحكمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لماذا كان أفضل الجهاد هو كلمة عدل عند سلطان جائر؟ هل ممكن أحد يتصور أو يتدبر لماذا كان هذا الأفضلية هنا؟ وطبعا فيها بيان لراتب الجهاد، لكن كان أفضله أن أفعل تأتي على وزن أفضل، على وزن أفعل تفضيل. فإذا أفضل مراتب الجهاد كلمة عدل، كلمة عدل عند سلطان جائر. لماذا؟ لماذا كانت هذه أفضل شيء؟ لأنه ممكن أن يموت فيها، مقام فيه خوف شديد من بطش الشيطان، لأن فيه بها ضرر على الشخص. أو يدفع حياته ثمنا لها. لأنه معرض لخطر كبير. نعم. أحسنت دنيا. كل الإجابات صحيحة. بارك الله في دنيا. هو هذا هو المدخل، لأنهم قالوا أن الجهاد فيه احتمال السلامة واحتمال الهلاك. يعني الأمر في الجهاد فيه أنه قد يخرج من الحرب من الجهاد سليما وغانما منتصرا ويغلب، أو حتى لو لم ينتصر لكن خرج فيه السلامة ويحصل له الغنيمة والأجر والثواب من الله عز وجل. وفي احتمال الهلاك الموت، وتكون الشهادة بإذن الله تعالى، فأيضا وله الأجر في ذلك عند رب العالمين. لكن الجهاد يحتمل السلامة ويحتمل الهلاك. أما كلمة العدل أو الحق عند سلطان جائر فغالبها أنه أن السلطان جائر، أي له القهر وله القوة وله السلطان، فهو السلطان قاهر لمن بيده، يستطيع أن يبطش به، يستطيع أن يفتك به، يهلكه، فيكون هلاكه أقرب من هلاك من يجاهد في سبيل الله عز وجل. لذلك كانت هذه الكلمة التي تقال عنده عند السلطان منزلتها عظيمة جدا. فلو قيل أمامه هذا الذي صدع بالحق كلاما باطلا أمامه في مجلس لن يسكت عليه، لأنه لا يقر الباطل، هذا القائل صدع بالحق ولا يسكت عليه فيبين الحق. فإذا سمع عند السلطان أو رأى من الأفعال فذهب ليرشده للحق ويأمره بالمعروف ونهى عن المنكر، لا شك أن عرضته للهلاك شديدة. فكان لذلك هذه المرتبة العظيمة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الجهاد هو كلمة الحق عند سلطان جائر. جهاد العدو متردد فيه بين الرجاء والخوف، ولا يدري هل سيغلب أم يغلب، لكن المتكلم بما قد يغضب السلطان، لأنه سيأمره بالمعروف وينهى عن المنكر، وسلطان ظالم وهو مقهور في يده، وهنا معرض نفسه للتلف وللهلاك، فكانت له الأجور أعلى، وكان من أفضل مراتب الجهاد. وفيه لفت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا هنا ما قال من أفضل، في رواية أخرى تقريبا، نعم هو هنا في تقدير عند بعض أهل العلم قالوا من أفضل الجهاد كلمة عدل، يعني قدروا من في في في في الطبعيدية، يعني أن من أفضل الجهاد، لأنه هناك رواية عند الترمذي إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أو عند سلطان. فكان هنا أن هنا في تقدير بمن الطبعيدية، ومنها مثل قوله تعالى، مثل قوله صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم، ثم قال من تعلم القرآن وعلمه. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى عند ابن حبان أو من حديث جابر رضي الله عنه قال سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. وهذه طبعا هذه شهادة، هذه طبعا مراتب عظيمة جدا لمن وفق إليها وانتخبه الله عز وجل أن يكون في هذا المقام، فأدم عليه ونصح وقال، فكان الخير على يديه لو استجاب له السلطان، أو كان الهلاك فيه له فكان له أجر سيد الشهداء حمد بن عبد المطلب إمام الشهداء وسيدهم. وهذا فضل من الله عز وجل لهذا الرجل الذي يقوم أن يفعل ذلك. تراجم الحديث محمد بن عبادة الواسطي صدوق أخرجه البخاري وابو داود وابن ماجه. إسرائيل وابن يونس بن أبي إسحاق وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عطية العوفي أو العوفي وابن عطية بن سعد عوفي صدوق يخطئ كثيرا، أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود يخطئ كثيرا، هذا يكون فيه يعني ضعف في هذا الراوي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبع المكثرين من كثرة الحديث، وقلنا أن عطية العوفي يخطئ كثيرا وله شواهد لأن الحديث صححه الإمام الألباني وضع العلم، فيبدو أن له شواهد أيضا جبرت ضعف أو خطأ تضعيف عطية بن سعد العوفي. طيب لكن هنا في مسألة الذي يعين ببيان كلمة الحق هذه للسلطان هم العلماء، يعني لأن بيان الحق منوط به أهل العلم، إن هو يعلم الحق حقا يعلم بالعلم، المسألة علمية هي المسألة ليست عاطفية، فلابد أن يكون المعنيون ببيان الحق هم العلماء. وهنا العالم بيقدر متى يقول ومتى لا يقول، في أي مقام قد يصدع وأي مقام يتوقف، إنه من علمه وحكمته يعلم حال من أمامه. بعض أهل العلم كانوا يقولون أن بعض العلماء في زمان الحجاج كانوا، أو ليس في زمان الحجاج، أقول بعض العلماء كانوا يقولون من كان في مثل حالة الحجاج مثلا يكره أن يحدث أمامه بحديث قصة العرانيين، وأنتم تعلمون قصة العرانيين الذين استوحشوا المدينة وأصيبوا بالمرض أو بالداء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح له الخروج إلى إبل الصدقة بشرب من الألبان والأبوال، فقتلوا الراعي وأخذوا الإبل وفعلوا ما فعلوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لحق بهم فقتلهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف كما فعلوا مع الراعي، وإلى ثم بعد ذلك قتلهم. فكانوا يقولون مثل ما كان مثل الحجاج وغيره من الظلمة والفساق وأصحاب البطش والجور، فهؤلاء لا تقص على عندهم هذا الحديث. قالوا لماذا؟ ما هي سنة. قالوا هذا يجرئه على البطش وعلى الجور وعلى الظلم. فإذا المسألة هنا تعامل مع السلطان هذا يحتاج إلى أهل علم وحكمة يعلمون متى يصدعون بالحق ومتى يتوقفون الآن، ومتى يقولون ما يقولون ومتى لا يقولون. وأما الذي ينكر أو يأمر بغير علم فهو على جهل ولا بدون بصيرة، وهذا في هذا المقام الإفساد فيه سيكون عالي جدا. والله عز وجل يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لذلك المسألة هذه ليست هكذا، هذه لها ضوابط ولا يتقدم فيها لأهل العلم الذين يعلمون ضوابط ذلك الأمر. وإن كان يبد أن يوجد في كل زمان من يتصدى لذلك، يتصدى على أقل بالكلمة والنصح لجور وظلم السلطان، منه أنواع، قد يكون بالأسرة أي الاستئثار بالمال، وقد يكون بالجور وهو العدوان على الناس بسفك الدماء أو سلب الأموال أيضا، لكن لابد في الجور أن يكون فيه سفكا للدماء. ولها ضوابط قلت، وليس حتى من ضوابطها الصدع بهذا الكلام على الملأ، وهذا لن يؤدي إلى نتيجة مرجوة، بل قد يزيد العناد له ويزيد الجور والظلم، لأنه هو في ظلم وقاهر للناس. فأنت تتكلم على الملأ، هل سيرد من يرضعه؟ لن يرضعه، لكن لعل أنك يكون هذا مناصحة بينك وبينه بطرق سرية ليست بعلنية وليست بتشكيل وإذاء، فأنت إن شهرت فهو ستعين عليه الشيطان أكثر ويعاند أكثر ولن يرتدع. لكن لو كان الأمر داخليا لعله لما يرجع فيكون الرجوع منه وليس بسبب أن يستكبر أن يرجع إلى أحد قال له أنت على الظلم. فالمسألة فيها ما فيها من الضوابط التي لابد أن يرجع فيها لأهل العلم. ناهيك عن بعض الأصول في مسألة النصيحة، كما نقلنا عن الشافعي قال من نصح أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن نصحه علانية فقد فضحه وشانه. ولا أحد يأتي بأمثلة مما كان يحدث بين الصحابة رضوان الله عليهم، فهؤلاء كانوا أفضل الخلق بعد النبيين، فلما كان يخطئ أحد منهم ويقوم الآخر فيرده وينصحه على الملأ، فهو من هما؟ هم زمان وبشر، نحن ليس مثلهم. هم يتقبلون من بعضهم بعض من ذلك، لأن الدرجة واحدة والصحبة واحدة، وهم كانوا ما كانوا عليه من الإيمان وقبول الحق، ومع ذلك قد بدر من البعض الرد والشد. وهذا ما تأتي من أمثلة وأثار هذه في زمان. أنت الآن من بعد هؤلاء الزمان وتغير حال الناس، انظر أنت لو قدرت أن تنكر على أحد في محفل بس من اثنين ثلاثة معه أو تأمره، كيف سيتقبل ذلك؟ لذلك كان الأمر هذا الأصح فيه أن يكون فيه السر لبلوغ المقصود فقط لا المقصود، يعني المصلحة في ذلك. نقول هل يمكن التفصيل في شرح كلمة عند سلطان؟ وهل يفهم منها أن من يصدع بالحق لا يكون إلا بينه وبين الحاكم من مجلسه ولا يصح؟ قدر أنت أرسلت السؤال وأنا أعتقد أجبت. ما أصل هو المقصود أن يصل الحق للحاكم، ممكن يصل لمجلس من مجالس الحاكم أو وزير للوزراء أو يعني نائب له، المهم أن يتكلم مع من سيوصل له. لكن أنت تتكلم روح تكلم في الاستاد ولا تكلم في على الملأ، هذا الكلام قلنا بيناه مخالف للسنة، وهذا لن يأتي بالفائدة المرجوة. لكن يتكلم في المجالس التي قد يصل فيها الكلام إليه ويصل فيه ما يراد، هذا هو المصلحة. هي المسألة مصلحة، المراد بها المصلحة والرجوع. هب أن هذا الذي عنده النية الخالصة أن ينصح السلطان فرجع، كم من المصالح والخير سيعود برجوع الظالم عن الظلم. لكن أنت لما تقف وتتكلم وتصرخ وتنادي بأعلى صوتك الآن، هل هو سيرجع عن هذا؟ المشاهد والمتقرب عند العلماء أن يعني ما زال الكبر والشيطان والعناد قد يصيبه أكثر ولن تتحقق المصلحة. ففي فارق بين من يريد أن ينصح لحق الوصول إلى المصلحة وكف وأن يكف الظالم عن ظلمه، وأنه يتكلم فقط ليشاهد ويضح، هذه ليست المقصودة. من أراد الحق ودفع الظلم يدفعه ولو لم يسمع عنه أحد، المهم أنه يريد حقا أن يندفع الظلم بأي طريقة منضبطة يفعلها. المسألة كما قلت لها ضوابط حقا. حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا أبو بكر حدثنا مغيرة بن زياد الموصلي عن عدي بن عدي عن العرس بن عمير الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها وقال مرة أنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين مسألة مهمة جدا. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية والعفو والعافية. الناس تستهين بمواقفها في أوقات الفتن، ولا تدري بماذا تتكلم وبماذا تعتقد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها، يعني حضرها وكان موجودا، فكرهها، وفي رواية أنكرها، كمن غاب عنها كأنه لم يراها. لأن المرء إذا لم يحضر شيء لا يؤاخذ عليه، إذا لم يوجد في أماكن المعاصي أو في أماكن الخطيئة أو في الفتنة أو في الظلم فهو لا يسأل عنها، هو غير موجود. طب إن كان موجودا، إن شهد فكره، أضعف الإيمان، وقلنا كره القلب، ولابد أن كراهة القلب تظهر على الجوارح. وقال مرة أنكرها، سواء أنكر باللسان أو أنكر باليد إن استطاع، كمن غاب عنها، يعني كأنه لم يراها، سلم بهذا الإنكار، سلم. وأما من غاب عنها وسمع بها فراضيها وهو ليس فيها، كأنه كمن شهدها، يعني ليس هو جالس في هذا المكان لكن سمع فيقول أنا أوافق أو رضي بما حدث أو عن العام يستهلوا أو هم كذلك، فرضي وهو لم يكن قد شهد كأنه شهد. نعوذ بالله من ذلك. من أعجبه ما يفعله الظالم كمن شهده، لأنه رضي بالأمر المنكر ورضي بالأمر المحرم. وهناك من علا عن الرضا بل فرح ودخل السرور قلبه بالمنكرات وبالظلم، فهو مشارك، هو مشارك، هو مشارك، ليس المباشر فقط، بل رضاه وفرحه بهذا المنكر كالذي حضره وإن لم يكن قد حضره. المرء لابد أن ينتبه بما يتكلم وبما يعتقد بقلبه، وإلا قد يهلك بهذا والله. نعوذ بالله من ذلك، ونبرأ إلى الله عز وجل من الظلم ومن المنكر، وما استطعنا أن نفعل نفعل، وما لم نستطع أن نفعله فنحن قد كرهنا يا رب، وما رضينا بل وأنكرنا قولا وقلبا. تراجم الحديث، حدثنا محمد بن علاء بن كريب أو أبو كريب ووثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، أبو بكر بن عياش ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأصحاب السنن، المغيرة بن زياد الموصلي أو مغيرة بن زياد الموصلي قالوا صدوق له أوهام، وأخرج أصحاب السنن، عدي بن عدي بن عميرة أو بن عميرة، ما أدري بن عميرة أو بن عميرة، أحتاج أنظر، بن عميرة، عدي بن عدي بن عميرة ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة، عن العرس بن عميرة الكندي، وهذا صحابي أخرج له أبو داود والنسائي. أيضا حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو شهاب عن مغيرة بن زياد عن عدي بن عدي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال من شاهدها فكرهها كان كمن غاب عنها. حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة وهذا لفظه عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقال سليمان حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم. لن يهلك الناس لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم. هنا في مسألة حديثية، قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم. سمع هنا إيش؟ مبهم صحيح غير معروف، لكن هل يضرنا جهالته؟ لا تضر الجهالة هنا، لأنه صحابة صحابي، وجهالة الصحابة لا تؤثر، لأن الصحابة كلهم عدول كما قالوا المجهول فيهم في حكم المعلوم رضي الله عنهم جميعا وأرضاه. حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم. وإيش معنى يعذروا بالفتح أو يعذروا بالضم في الياء في الاثنين؟ ويقولون أعذر فلان من نفسه، أي يعني أنهم لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا أو يعذروا من أنفسهم، أنهم لا يهلكون وعيوبهم فيستوجبون العقوبة، ويكون لمن يعذبهم عذرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم. وقلنا أن معنى يعذروا أو يعذروا، قالوا يعذروا من أنفسهم، قال بعض أهل اللغة أعذر فلان من نفسي إذا أمكن منها، وكيف يمكن منها أنه يقع في الذنوب وفي المعاصي وفي العيوب فيكثر من ذلك حتى أنه يستوجب عليه العقوبة فيهلك بسبب ذلك، فيكون لمن يعذبهم عذرا، أي أن المقصود تكسر الخطايا والذنوب ومن كسرتها يحصل لهم الهلاك، وعندما يحصل لهم الهلاك يكون قبلها قد قامت عليهم الحجة وليس لهم عذر عند من يهلكهم، لأن الحق كان واضحا أمامهم وقد أعذروا إلى ربهم وبين لهم لكنهم لم يستجيبوا وأقدموا على ذلك. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يهلك الناس حتى يعذروا، يعني كأن لن ينزل العذاب، والله عز وجل يمهل لكنه لا يهمل سبحانه وتعالى. فإذا العذاب لما ينزل أو الهلاك هذا معناه أن الناس قد استفادوا في المعايب وفي النقائص، وهذا معنى أيضا بأن الله عز وجل قد قيد لهم من يردهم أولا ويأمرهم وينصحهم، فلما كثرت الذنوب والمعاصي استحقوا العقوبة، وكان لمن أنزل بهم العقوبة ليس عليه شيء بل له العذر في ذلك، لعلها في الدنيا من الله عز وجل أو حتى من تسليط الظالمين على بعضهم بعض أو على بعضهم بعضا. لذلك قال لن يهلك الناس حتى يعذروا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، وما كان الله عز وجل مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون وأهلها مصلحون. إذا لابد من كثرة الذنوب والمعاصي الاستمرار في ذلك والاستفاضة وعدم استجابة للنصح ينزل بعد ذلك العذاب. سليمان بن حرب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، حفص بن عمرو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود، شعبة بن الحجاج ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عمرو بن مرة عمرو بن مرة الهمداني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، سعيد بن عن أبي البختري وهو سعيد بن فيروز ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، قال أخبرني من سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل من الصحابة، وكل من الصحابة كلهم عدول. وهنا الحديث فيه روايتين، لأنه قال في شيخ هنا برضو في لفتة حديثية لمن يدرس معنا، حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر. إذن إمام أبو داود ذكر شيخين له، وهو سليمان بن حرب وحفص بن عمر، يعني في رواية عن سليمان بن حرب ورواية عن حفص بن عمر بنفس المتابعة هذه، لكن الشيخ هذا غير الشيخ هذا، والاثنين شيخة للإمام أبي داود، الشيخ الأول سليمان بن حرب والثاني حفص بن عمر. لذلك وقال في رواية الحديث تقريبا، وقال سليمان الشيخ الثاني حدثني رجل قال أخبرني من سمع نفسه يقول، هذا الأخبار سيكون مين؟ حفص بن عمر، لأنه لما قال وقال سليمان حدثني رجل الأولى أخبرني من سمع، يبقى هذا لابد أن يكون حفص بن عمر، لأنه قال في الثانية وقال سليمان، لأراد أن يفرق بين رواية سليمان ورواية حفص، وهذه من شدة التدقيق عند أهل الحديث أن يبين. ثم ذكر من كيف كانت رواية سليمان وكيف كانت رواية حفص، والاثنين كما قلت شيخان للإمام أبو داود. طيب نختم إن شاء الله بباب قيام الساعة، لأن هذا آخر باب في الكتاب. يعني ان شاء الله يكون قد كتبنا فضل انتهينا من كتاب الملاحم بالكليه ونشرع ان شاء الله باذن الله تعالى على كتاب الادب، وهذه تقريبا الدوره الثالثه او المرحله الثالثه. هي ما تكلمنا معكم في مساله هنكمل مباشره ام نتوقف في المذاكره، انا اعتقد كما اظن الله اعلم احنا نكمل ولا نتوقف، وتاخذ فتره للمراجعه والمذاكره لامتحان المرحله الثانيه. هذا رايي، والا فالمشاوره بيننا وبينكم حتى لا نقف يعني. لكن اولا انا يعني استدرك الوقت قبل الصلاه اننا ننتهي من قيام الساعه. قال باب قيام الساعه: حدثنا احمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله وابو بكر بن سليمان ان عبد الله بن عمر قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام قال: فقال أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإني على رأسي فإن على رأسي 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون عن هذه الأحاديث عن 100 سنة، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض يريد أن ينخرم ذلك القرن. طيب، هذا آخر باب، وهو باب قيام الساعة، وهو قيام الساعة هو نهاية الدنيا، وهي التي ينتهي فيه أعمار أهل الدنيا، والله عز وجل يقيم فيها الساعة، يحدث فيها النفخ في الصور، النفخة الأولى فيموت من كان حيا، فيستوي كل من مات قبل ومن مات في وقتها، الكل يموت، ويموت الإنس ويموت الجن، ثم يحدث البعث في النفخة الثانية، ويبعث كل الأموات الأولون والآخرون، من مات في أول الدنيا، من مات في نهاية الدنيا، من مات قبل قيام الساعة، كل قد سيقوم وقد قامت ساعته وقيامته وانتهت الدنيا، ودخلنا في الحياة الآخرة أو الدار الآخرة، نسأل الله السلامة. وهناك من قبل قيامة هذه كان الناس في قيامة برزخية، من مات قبل قيام الساعة فهو في قبورهم، قيامة للناس في قبورهم، وهي الناس في حياة برزخية، وهي حياة توطئة ومقدمة لحياة الدار الآخرة، لأن أحكامها من جنس أحكام الآخرة ليست من أحكام الدنيا، لأن قبل الموت كانت الدار دار عمل، وبعد الموت في القبور بداية دار الجزاء، سواء كانت القبر أو بعد الحشر أو بعد البعث والنشور. فمن كان موفقا في القبر كان موفقا في الحشر والبعث، ومن كان منعما في قبره فهو منعما يوم القيامة وفي الجنة، ومن كان معذبا في قبره فهو معذبا يوم القيامة إلا أن شاء الله، إن كان من أهل القبلة فمآله إلى الجنة، وإن كان من غير أهل القبلة فهو مآله إلى جهنم. وموعد الساعة لا يعلمه أحد، لذلك لما جاء جبريل في الحديث المشهور الذي رواه مسلم في صحيح عن حديث عمر بن الخطاب قال: أخبرني عن الساعة. قال جبريل: ما المسؤول منها أعلم من السائل. آمين يا رب، آمين. فجبريل مع علمه والنبي صلى الله عليه وسلم مع علمه كلهم لا يعلمون متى تقوم الساعة، وهذا من العلم الذي قد استأثره الله عز وجل لنفسه، فلا يعلم أحد متى تقوم الساعة، في أي يوم أو في سنة أو في أي شهر، ما أحد يعلم، لكن هي معلومة أنها ستقوم يوم الجمعة، لكن متى أي يوم جمعة في أي شهر في أي سنة لا نعلم بذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا كما درست في الكتاب أمارات الساعة وعلاماتها والفتن التي قبلها إلى أن يأتي يوم قيام الساعة. وقد جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى الساعة؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحدث أصحابه فلما فرغ من حديثه قال أين السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. قام فقال أنا. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وما إضاعتها يا رسول الله؟ وما إضاعتها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة. فأرشدنا أيضا إلى علامة من العلامات وهو أن يسود الأمر إلى غير أهله، هذا قرب قيام الساعة. وأيضا جاء رجل آخر والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ فلم يقل عليه وسلم، التفت إليه وقال وماذا أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله، حب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. وكانت هذه أعظم جملة وقعت عند أنس رضي الله عنه وبعد ذلك. قال راوي الحديث كان أنس، قال فما فرحنا بشيء فرحنا بشيء فرحنا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. قال أنس فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم. ونحن أيضا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو عبيدة وسعد وعبد الرحمن وطلحة والزبير وكل الصحابة رضي الله عليهم، ونحب الصالحين ونحب علماؤنا ونحب أهل العلم وأهل الفضل وأهل الصلاح، ونسأل الله عز وجل أن يلتقنا بهم جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، ونحب طلبة العلم ونحب أهل العلم كافة ونحب أهل الصلاح، ونسأل الله عز وجل. ونحن أيضا نفرح جدا بهذا الحديث كما فرح به أنس رضي الله عنه. فالمرء عندما يقرأ هذا الحديث يسعد لذلك كل من كان له حب للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة، فهو يسأل الله عز وجل أن يكون معهم وأن يتقرب إلى الله عز وجل بحب هؤلاء الذي رضي الله عز وجل عنهم. وكان خبئ وخاب وخسر من لم يحب هؤلاء فيسبهم ويرميهم بالكفر ويرميهم بالزندقة ويرميهم بالفحشاء كما يفعلون الروافض عليهم من الله ما يستحقون. فهؤلاء أخرجوا أنفسهم أن يكونوا في معزورة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، فهم لم لا يحبونه. فإذا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذا الصحابي أن يستعد للساعة، وقبلها بين لنا بعض علامات الساعة، وهذا هو الذي على الحري بالمرء أن يفعله، أنه يستعد للساعة. وساعة المرء وقيامته بموته، فبالموت وانقضاء الأجل لن يتبقى لك شيء إلا ما قد قدمت قبل ذلك، كما قال النبي، كما قال علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري، قال إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، كل يوم يمضي من عمر الإنسان يقربه من النهاية ويقربه من الأجل ويقربه من الموت، وبعد الموت لا يجد الإنسان إلا ما قدم. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة من خير يرى ومن يعمل مثقال من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة، نسأل الله عز وجل أن يجعل في أعمال أن يجعل أجالنا كلها في مرضات الله عز وجل وأيامنا كلها في مرضاته وفي رضاه عنا. الحاصل أن الساعة تقوم على شرار الخلق أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال أرأيتم ليلتكم فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. هذه أيضا من نبوات النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام النبوة، بأن يرسل يبين أن في هذا اليوم الذي وقف فيه كل من كان حيا في هذا اليوم لن يبقى حيا أحد من هؤلاء الذين هم أحياء في وقت ما قال عليه وسلم بعد 100 سنة. يعني لن يبقى أحد في وقت ما تكلم عليه وسلم هذا الكلام وكان حيا، لا يبقى على ظهر الأرض أحد ممن كان حيا إلى بعد 100 سنة من هذا اليوم. وهذه يعني من علم من أوحى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم به فأبلغ به الصحابة. لكن ليس معناه كان أن الدنيا ستقوم بعد 100 سنة، وقد فهم بعض الناس ذلك. لذلك قال وقد بين ابن عمر رضي الله عنه وارضاه النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد انخرام ذلك القرن، وليس المقصود من انتهاء الدنيا. البعض فهم خطأ أن هنا الدنيا تنتهي بعد 100 عام، وهذا خطأ، أو الساعة ستقوم. يعني هو ما ليقصده النبي صلى الله عليه وسلم فقط أن من كان موجودا سيموت. وهذا فيها دلالة على قصر أعمار هذه الأمة، كما بين سلم أن أعماره بين 60 و70 إلا من زاد أو قل بمعنى الحديث. هذا هو المقصود من هذا الحديث. والمعلوم كما قلنا بأن كل من مات قد قامت قيامته وسعته. وقلنا أن في هذا الحديث في استثناء، من استثنى منه؟ نقول عيسى عليه السلام، لأن عيسى لم يموت. لو قلنا بينا ذلك قلنا الدجال الذي هو في الجزيرة مسلسل لم يموت، الجساسة أيضا لم تموت. والصحيح أيضا أن بعد لا يوجد غير ذلك أحد ممكن يستثنى من الحديث. والبعض طبعا عند الصوفية وغير ذلك الذين يتكلمون في الخضر وغير الخضر، وأن الخضر حي لم يموت، وهذا الكلام لا أصل له ولا صحة له، وهو حتى على خلاف بين ولي أم نبي، لكنه قد مات وليس بحي في زمنه. حدثنا موسى بن سهل، حدثنا حجاج بن إبراهيم، حدثنا ابن وهب، حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن أبي ثعلبة الكشني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم. لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم. نصف يوم كم؟ 500 سنة. قوله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فنصفها 500 سنة. يعني بعض العلماء قال هذا الكلام تأولوه في إيش؟ قالوا أن المقصود أن الله عز وجل يؤخرها ل500 سنة، يؤخر الحساب لأمة 500 سنة. وبعضهم قال أن الساعة قد تقوم بعد 500 سنة، وبعض قال لا، هذا يتعلق بالفقراء الذين لم يحاسبوا ويدخلون الجنة قبل الأغنياء ب500 عام، لو نصف يوم. ولذلك قال لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم، أن يؤخر الأغنياء عن دخول الجنة وأن يمهلهم للحساب. وهذا يوافق الحديث الذي جاء أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء ب500 سنة. ويبدو أن المقصود هو تأخير الأغنياء في الحساب عن الفقراء، والله أعلم بذلك. حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا أبو المغيرة، حدثني صفوان عن شريح بن عبيد عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأرجو أن لا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم. قيل لسعد وكم نصف يوم؟ قال 500 سنة. قد بينا فيه المقصود. هذا آخر الكلام عن هذا الحديث، وقد انتهينا بفضل الله تعالى من شرح هذا الكتاب. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما ذلك، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن إن شاء الله نكمل بعد الصلاة درس البيقونية، وبإذن الله تعالى نكون انتهينا من هذه المرحلة أو هذه الدورة، ونبدأ إن شاء الله عز وجل دورة كتاب الأدب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. منكر لابد أن ينتهي عنه، لكنه أيضا حتى هو يفعل المنكر عليه أن يعني أيضا ينهى عن المنكر لمن يفعله أيضا. لكن هو مذموم، نعم، من يأمر المعروف ولا يفعله خالص يعني غير عذر أو ينهى عن المنكر وهو يفعله، لا شك أنه مذموم بفعله هو الذي لترك الأمر المعروف أو فعله المنكر، لكنه قد أدى من الجانب الآخر ما عليه في الأمر المعروف نعم. حتى أهل العلم قالوا إيش؟ طب هو تارك للأمر المعروف ويفعل المنكر. إن كان هو لا يفعله، يعني لا يفعل المعروف ويفعل المنكر، فهل يزيد عليه بأنه لا يأمر غيره أيضا بتركه؟ قالوا يكتفي بذنبه هو في فعل المنكر وتقصيره في عالم المعروف، وهو يأمر غيره بترك المنكر وفعل المعروف. فقالوا لا يكون عليه الإثم مضاعف هو وغيره، بل هو عليه أن ينجو حتى بغيره يعني. هو من أهل النار لتركه هو للمعروف وفعله هو للمنكر، لكنه بفعله للمعروف لغيره، أمر الغير للمعروف ونهي غير عن المنكر، قد أدى هنا ما عليه. فهذه غير مرتبطة من ناحية أنه عليه أن يفعل، عليه أن يفعل. وإلا لو كل الناس انتظروا أن يفعلوا المعروف حتى يأمروا الناس به لم يأمر أحد أحد بالمعروف، ولو كل الناس انتظروا حتى ينتهوا عن المنكر ولا ينهوا الناس فلا أحد ينهي أحد عن المنكر. واضح؟